نرى، قالت نرى نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل أن أجاهد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد. طبعا هناك رواية أخرى لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن لا يكون معه الدلالة، الدلالة على ما نحن فيه. وجه إذا أردنا أن نستدل على أن الجهاد ليس واجبا على النساء يبقى نستدل من رواية لكن لا من رواية لكن. الرقم واحد لام كاف نون. على ما نحن فيه نحتاج إلى رواية لكنا، لكن كيف نعرب هذا السياق الشريف؟ كيف نعربه؟ ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة وقد سألته عن الجهاد لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، قال وتسمية الجهاد الحج جهادا لكونه مشتملا على مجاهدة النفس بالتعب والمشقة. فعلا الحج فيه مشقة كبيرة حتى وإن كان يعني بالطرق الحديثة السياحية، إلا أنه لا يخلو عن مشقة، السفر فيه ذاته مشقة. قال وذكر الخنثى في التفريع على المفهوم يدل على أن المراد الذكورة يقينا، على أن المراد الذكورة يقينا، المراد من كلام المصنف الذكورة الشرط الخامس الذكورية، كما قال في الحرية أنها حرية التامة والحرية الكاملة فخرج المضاعف، فكذلك هنا الذكورية الكاملة فخرج الخنثى. سؤال عن الإعراب، كيف نعرب هذا السياق؟ لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رفعت صوتك؟ أسمع إخوانك أشعرك. لكن خبر مقدم، مبتدا مؤخر، أفضل الجهاد مبتدا مؤخر، حج بدل، العطف بيان. لا غلط، ينفعش يبقى لا بدل ولا عطف بيان لأنه ما يأديش المعنى المطلوب. ماشي، لكن خبر مقدم، أفضل الجهاد مبتدا مؤخر، بس بلاش نقول بقى حج لا عطف بيان ولا بدل، إنما نقول خبر مبتدا محذوف يبقى تقدير الكلام هو حج مبرور. هذا إعراب. مرة أخرى الإعراب الأول اللي قاله الشيخ سامح، لكن جار ومجرور، خبر مقدم، و أفضل الجهاد مبتدا ومؤخر، ثم أتى بجملة جديدة وهي حج مبرور، خبر مبتدا محذوف التقدير هو حج مبرور. ويبقى القراءة كده، قراءة الحديث بهذه الطريقة، لكن أفضل الجهاد جملة حج مبرور، جملة أخرى هو حج مبرور. في إعراب ثاني، هناك إعراب ثان. نعم، دي اللي هي في كلمة دي كده، لكنا دي برضو لكنا ايه، متكلم لغة عربية يا جدعان. دي لكنا مختلف من ثاني،

وعشان انت قاعد في اقصى الفصل لو اتيت وجاورتني هنا لعلي اتبرك بك، لان البركة عندكم ممنوعة، فتسمعني عن قريب. اتفضل بقى اجب على السؤالين. هو يعود علامة الضمير فيهما يعود علامة الضمير في هو، لا الضمير مش في هو يعود علامة هو لا يعود على البطش والنكاية، لأن البطش والنكاية اثنان وهو واحد. يبقى عد مرة أخرى كما كنت. اقترب بقى واقرأ مع الشيخ سامح لعلك تأخذ منه البركات مش مني أنا. ها هو يعود على المقصود، جدع، هو يعود على المقصود. مقصود الجهاد البطش والنكاية، أو مقصود، لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية، وهو أي مقصود الجهاد اللي هو البطش والنكاية اللي قالها الشيخ. بس هو ما ينفعش نقول إن هو يعود على البطش والنكاية، ما ينفعش. يعود على المقصود اللي هو المقصود يعود على البطش والنكاية، مش مشكلة. طيب يبقى بقى فيهما الضمير في المثنى، مقصود فيهما وهو أي المقصود، وهو أي مقصود الجهاد مفقود فيهما. الضمير يعود عليه بس يبقى لخبط، ما بتيجي بعد كده لخبط. يبقى معناها المية مفقودة في المية، والزيت مفقود في الزيت، البطش والنكاية مفقودة في البطش والنكاية، وده تخريف التخريف أو تهريج التهريج. اتفضل. الأشل والأقطع، الأشل والأقطع، وهو أي مقصود الجهاد اللي هو البطش والنكاية مفقود فيهما، أي في الأشل والأقطع، بخلاف فاقد أقل أصابع يد أو أشله، بخلاف فاقد أقل أصابع يد أو أشله، يعني بخلاف أشله. ضمير في أشل يعود على إيه؟ ضمير في أشله يعود على إيه؟ كلموا يا طلبة، ما تتكلمش من غير إذن، ترفع إيدك كده أذن لك ثم تتكلم، رفعت إيدك حد غيره. طب أنت جاوبت الآن حد غير حضرتك، وأنت جاوبت زمان أيام زمان حد غير حضرتك. الساكتون والساكتات، الأحياء والأموات، بخلاف فاقد أقل أصابع يد أو أشله، الضمير في أشله يعود على إيه؟ غلط، غلط، على يد غلط، على أصابع غلط. مولانا الشيخ أقل أصابع يد يعود على أقل أصابع يد، يبقى بخلاف فاقد أقل أصابع يد أو أشل أقل أصابع يد، يبقى عنده فقد في أصبعين أو أصبع، عنده شلل في أصبعين أو أصبع. بخلاف فاقد أقل أصابع يد أو أشله وفاقد أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بين. لو كان عنده فقد في أصابع الرجلين وأمكنه المشي بغير عرج بين واضح فيجب عليه الجهاد، فإن لم يمكنه أي المشي إلا بعرج بين أي واضح ظاهر لم يجب عليه الجهاد، لأنه لا جهاد على الأعرج عرجا بينا ولو في رجل واحدة. وكذلك الأعمى، فجمعهما وأتى بالدليل على الاثنين فقال لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج في سورة الفتح وسورة النور. يبقى لما تذهب إلى كتب التفسير تجد أنه يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج عرجا بينا حرج، لا مطلق العرج، ولا يضر عرج يسير لا يمنع المشي والعدوى والحرج. المطلوب من المقابل أن يكر ويفر، وهذا الكر قد يكون بمشي وقد يكون بعدو،

تفضل. نعم يمكن. ايه؟ انا اريد الثقة. بس لو لم تجب على هذا السؤال لا تحضر درس النحو عند الشيخ الذي يدرسك النحو مرة اخرى، وغير عتبة بابك، روح تطلق مراتك وما تحضرش الدرس مرة اخرى، تغير حياتك كلها وتغير لبسك وتعمل حاجة تانية في نفسك. عشان كده زيادة عن اللزوم. يمكن ده مبتلى، يبقى انت كده محتاج. طيب مش قلت خبر؟ خلاص. اتفاق. ما اعرابها؟ شوف غيرك هتقول انت. اهلا شيخ سيد، الحمد لله على السلام. نعم نعم مفعول لأجله. آخر مرة أشوفك في درس النحو، آخر مرة. الأربع اللي فات ده كان آخر مرة أشوفك في درس النحو. هنبعتلك التسجيل وهنسجل لك الدرس وهنوافيك به أولا بأول. غيره شايف الطالب في النحو؟ أدي النتاج بتاع درس النحو، درس فاسد فاشل. ها سيدنا الشيخ فاعل فاعل فتح الله عليك فاعل. انا قلت كده خلاص يبقى الغلط عندي. نحن عارفين ونحضرنا. لا لا لا الغلط عندي انا اسف، انا مش هحضر الدرس. حاضر يبقى الغلط عندي. طيب ماذا افعل اكثر من ذلك؟ اتوب الى الله واستغفره. أنا اللي ضللتك، أنا آسف. أتوب إلى الله تعالى وأستغفره. أستغفر الله وأتوب إليه. حتى ولو كان تحسب الاستغفار. أين نحن؟ فين التقاط؟ أين تفكر فيه؟ نص فوق تحت. شاور على الكتاب. طيب خلاص. ولا على من علم أهبة الكتاب. أي ما يتأهب به ويستعد، أي ما يتأهب به ويستعد به للقتال، وقد مثله الشارح بقوله كسلاح إلى آخره. والضابط في ذلك أن تقول كل عذر منع من وجوب الحج منع من وجوب الجهاد. الشيخ نفسه بيقول له ضابط بيصرخ عليك ويقول لون خطط. والضابط في ذلك أن تقول كل عذر منع من وجوب الحج منع وجوب الجهاد. ومثلا لما يمنع وجوب الحج كفقد زاد او راحلة جملة اعتراضية او كلام اعتراضي شرطة، كفقد زاد او راحلة شرطة. كل عذر منع وجوب الجهاد شرطة، كفقد زاد او راحلة شرطة منع وجوب الجهاد. فلا جهاد على معذور بما يمنع وجوب الحج الا استثناء ده، الا خوف طريق من كفار او نصوص مسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد. يمنع الحج لكنه لا يمنع وجوب الجهاد. ليه؟ لان مبناه اي الجهاد على ارتكاب المخاوف، فيحتمل فيه ما لا يحتمل في الحج. هناك لو قال لي والله لو أردت السفر للحاج وجدت قطاع الطريق من المسلمين أو وجدت أعداء من الكفار، أقول له ليس الحج واجبا عليك. هنا أقول له الجهاد واجب عليك حتى وإن وجدت هذه الأصناف التي تذكرها، لأن مبنى الجهاد على ارتكاب المخاوف فلا يمنع وجوبه مثل هذه الأشياء. ومركوب ولا من على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب، أي في سفر قصر، فإن كان دونه لزمه إن كان قادرا على المشي وإلا فلا، كما مر. فلو هلكت دابته أو فنيت نفقته بعدما خرج فهو بالخيار بين أن ينصرف وأن يمضي،

وإما الإمام مخير فيه بين أربع صفات. الدرب الأول اللي هو بيرد الناس تبدي بهم النساء والصبيان والخباثة والمجانين. فلما عاد من هذا الصف أنه صبي زوج مجنون زوج أسر. فلما بيؤسر بيركب نفس السكة. ومجرد ما تبين لما تبيناه نحن الإمام ليس مخيرا إيه في شيء. بمجرد ما أصبناه ليس هناك إلا خصلة واحدة هو أن يكون رقيقا بنفس السكة. قبضنا عليه لقيناه امرأة بقت أداة رقيقة، لقيناه صبي بقى رقيق، لقيناه مجنون بقى رقيق، لا وجدناه خنثى بقى رقيق بإيه؟ بنفس السكة. طب والتاني الضرب الثاني لما قبضنا لقينا وجدناه رجلا بالغا عاقلا. الإمام مخير فيه بين أربعة فاختار أن يكون رقيقا. مخير فيه بين القتل، المن، الاسترقاء، الفداء. فاختار خصلة الاسترقاء فصار رقيقا بنفس السبب ولا باختيار الإمام؟ الثاني بنفس السبب لأنه لا خيار الإمام فيه وهذا باختيار الإمام بانتقاء لخصلة الاسترقاء من بين أربعة خصال هو مخير فيه. اللي معانا الآن زوج حر صار رقيقا بنفس السبب بأن كان صغيرا أو مجنونا أو بأن كان صغيرا أو مجنونا أو بالاسترقاء بأن كان بالغا عاقلا وضرب عليه الرقص وضرب أو ضرب وضرب عليه الرقص. يبقى الإمام اختار أن يكون رقيقا أو سمي معا انفسخ النكاح. هو الواحد استرق هي وحدها استرق كلاهما سبيا سبيا في نفس الغزوة أو في نفس القتال انفسخ النكاح إلا لحدوث الرق المنزل منزلة الموت. كما أن المرأة ينفسخ نكاحها عن زوجها إذا مات عنه أو هو ينفسخ نكاحه عن زوجها إذا ماتت عنه فكذلك إذا استرق أو أحدهما انفسخ نكاحهما. فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح سواء سبي معا أو أحدهما لعل لأنه لم يحدث لم يستجد رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك أي بانتقال يعني انتقال الملك من شخص إلى آخر لا يقطع النكاح كالبيع والإمام ويلحق بما ذكر أي من الصبيان والنساء الخناثة والمجانين أي فيرقون في عند فاز إذا بعد الياء أي فيرقون بنفس السبب لأن الخناثة يلحقون بالنساء بجمع الضعف في كل والمجانين ملحقون بالصبيان بجامع عدم العفو في كل وخرج بالكفار نساء المسلمين اي فلا ترق بالاسر زوجة المسلم الاصلي. وده مر عليه قلنا لو ان زوجة المسلم هناك في بلد الكفار وهي كافرة وقبضنا عليها وهو مسلم اصلي لا ترق بهذا الأمر. وخرج بالكفار نقلي صبيان الكفار ونساؤهم فخرج بالكفار نساء المسلمين أي في عندي أي زائدة أي فلا ترق بالأسر زوجة المسلم الأصلي بخلاف زوجة من أسلم على المعتمد فيهما وهذا غلط لأن الأسر لا يتصور في المسلمين أي فيما يتعلق بالمسلمين. الأسر نتغفر الأسر لا يتصور في المسلمين لا في المسلمين ولا فيما يتعلق بالمسلمين كزوجاتهم وعتقائهم. مدامت المرأة ولو كافرة زوجة مسلم كيف تكون رقيقة؟ لا يتصور كيف تؤثر عفوا كيف تؤثر لا يتصور. نعم احنا قلنا انه حتى لو كان من بغار وقبضنا عليهم بعد القتال نفرج عنهم مباشرة، مش كنا اخذنا هذا في البغار؟ لا يرقون بالقبض عليهم، لأن الأسر لا يظفر في المسلمين أي فيما يتعلق بالمسلمين كزوجاتهم وعتقائهم، فلا تبى زوجة المسلم ولا عتيقه، حتى عتيق من أسلم لا يسقط. النسخة القديمة كده ماشية معايا صح كده؟ حتى عتيق من أسلم لا يبى بخلاف زوجته. أخذنا قبل قليل إن الكافر إذا أسلم وقبضنا على زوجته وأثرناها تصير رقيقة بمجرد الأسر. أخذنا هذا فرق بين المسلم الأصلي والمسلم غير الأصلي. هنا في فرق بين زوجة المسلم غير الأصلي وعتيق المسلم غير الأصلي. هنا الآن يفرق بين زوجة المسلم غير الأصلي كان كافرا ثم أسلم، لما قبضنا عليه أسلم يا مسلم غير أصلي إسلام طارئ. يفرق بين زوجة المسلم الطارئ الطارئ عليه الإسلام وبين عتيقه. عرفنا سابقا أن زوجته إذا أسرت تصير رقيقا بمجرد الأسر، عتيقه لا. قال حتى عتيق من أسلم لا يتبى بخلاف زوجته. ما الفرق؟ قال والفرق أن الولاء قاعدة أخرى ضابط آخر، أن الولاء ألزم من النكاح، الولاء ألزم من النكاح. وانت بتكتب لو سمحت بتكتب الضابط في الهامش في عفوا في جلدة الكتاب اكتب الصفحة، لا مش كده تكتب الصفحة عشان تفتح الكتاب تجدها في سياق الجلد عندك ولا في النوتة ولا تكتب الصفحة حتى تعود الى السياق. تحب تكتب بحث ولا كده وكتب تقول والله اذا ترى فلان بصفحة كذا، لكن مش هتكتب النوت في الحشر البلدوري من غير الصفحة ما يصحش. تحب تعرف السياق ترك الموضوع الكلمة عن ايه السطور اللي قبلها السطور اللي بعدها فتكتب الصفحة. والفرق ان الولاء ألزم من النكاح، لان ايه؟ لان الولاء لا يقبل الرفع والنكاح يقبله. صح النكاح يقبل الرفع بالفسخ بالقرار، لكن الولاء هل ممكن ان رفع الولاء؟ الولاء هي العلقة، العلقة التي بين السيد وبين عتيقه. السيد لما بيعتق العبد يكون بينهما علقة تسمى علقة الولاء، بحيث ان هذا العبد اذا مات عن غير وارث يرثه سيده بالولاء. الولاء سبب من اسباب الوراثة، بس ياتي متاخرا بعد رسول الله بعد اصحاب الفروض. لما نجد اصحاب الفروض ذهبنا نبحث عن عقبة لهذا العتيق فلم نجد، فيرثه من؟ معتقه سيده الذي اعتقه، هي في علاقة تسمى الولاء. إنما الولاء لمن أعتق، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما. هذا الولاء غير قابل للرفع، خلاص مادام أعتقت أنت عبدك ستظل الأمور إلى نهاية الحياة هو عتيقك وولاؤه لك، لكن النكاح يرفع لأن الولاء لا يقبل الرفع والنكاح يقبله، أي يقبل الرفع بالفسخ وبالطلاق. وأما عتيق الذمي فيثبى كزوجته الحادثة بعد عقد الذمة له، بخلاف زوجته الموجودة حين عقد الذمة له كما مر. الذمي فرقنا سابقا بين زوجته الحادثة بعد عقد الذمة وزوجته الموجودة عند عقد الذمة، قلنا إن الأولى تثبى ترق بمجرد الأسر، وأما الأولى فلا ترق لأنها تابعة، أما الثانية فلا ترق لأنها تابعة، أما عقيقه فيثبى ويرق بمجرد السر. وضرب لا يرق، هذا الضرب الأول، الضرب الثاني وضرب لا يرق بنفس السبب تسمعه غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.